سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وامن من لجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مشكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وشقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس النفوس على دربك النير المهيع وصونا لمجدك من أي ذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذًا إلى الآن لم يشفع. ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي. يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي وتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. رأيتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. صلوا على محمد وآل محمد. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لجده أبي عبد الله الحسين عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. سبق الحديث فيما مضى في الليالي السابقة عن قسم من بحث هذا النص الشريف الوارد عن الإمام المعصوم الصادق سلام الله عليه. تحدثنا عن أن الثار هو عبارة عن الدم في اللغة، وأن الإمام الصادق حينما يخاطب جده الحسين بأنه ثار الله يعني أنه دم الله. وذكرنا أن هنالك آثار تترتب على كون دم الحسين دم الله عز وجل. أول أثار أن هذا الدم أريق من أجل مبادئ. الأثر الثاني أن هذا الدم دم مخطط من قبل الله عز وجل ويمتلك المشروعية. والثمرة الثالثة المترتبة أن الذي سيثأر لهذا الدم الطاهر هو الله عز وجل على يد أوليائه. الأثر الرابع نتحدث عنه هذا اليوم، أن هذا الدم بما أنه دم الله بما انه اريق من اجل الله عز وجل فبالتالي سيتولى الله تبارك وتعالى عملية حفظ خط الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني الحقيقة لما يكون الشيء منسوبا الى الله انت يمكن ان تتصور له الفناء والتلاشي والدمار؟ حاشا، لا يمكن. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون، وفي آية اخرى ولو كره المشركون. وهو الحسين سلام الله عليه كما روى عنه ابن شهراشوب في المناقب انه كان يقول: سبقت العالمين الى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال بالضلالة مدلهمة. يريد الجاحدون، يريد الظالمون ليطفئوه ويعبى الله الا ان يتمه. طيب يا ثار الله، هذا الشفرة التبعليه يترتب عليه ان الذي سيتولى حفظ هذا الدم واهداف هذا الدم وتفجير هذا الدم للاجيال هو الله تبارك وتعالى، لان الله وما ارتبط بالله حي لا يموت. اطمئنوا، هذه قاعدة، هذا قانون لا يمكن ان يتخلف. الله عز وجل وما ارتبط بالله حي لا يموت، لأنه مرتبط بالحي الذي لا يموت، ومرتبط بالحي الذي لا يموت حي لا يموت. نعم، يعني الفكر المرتبط بالله عز وجل لا يموت، الكلمة التي تقال من أجل الله لا تموت، الدم الذي يسفك من أجل الله لا يموت، الموقف الذي يقفه الإنسان لله لا يموت. نعم، المال الذي يقدمه الإنسان في الله لا يموت، لقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. متوجه كيف؟ ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بذبح ذبيحة وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وزع معظمها وبقيت منها بقية. قالت له أم سلمة: يا رسول الله، كله ذهب وهذا الباقي؟ قال: لا تقولي هكذا، قولي كله بقي وهذا ذاهب. قالت: كيف؟ قال: لقوله تعالى: ما عندكم ينفد، هذا الباقي نافد، هذا ذاهب زائل، ما يترتب عليه اثار، يموت ينتهي، لانه ما قدم لله، لكن الذي وزعناه ذاك ما ذهب، ذاك هو الباقي، لانه خلد كزاد يوم القيامة. وتزودوا ان خير الزاد التقوى. فما ارتبط بالله، خذوها قاعدة قانون، ما ارتبط بالله من فكر ومن كلمة ومن موقف ومن دم ومن مال حي لا يموت. لماذا؟ لانه مرتبط بالحي الذي لا يموت. نعم، وهذا المعنى قرر به القرآن في اكثر من مورد، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم، وقرر به في قوله تعالى في بيان ان موت الشخص لا يعني موت الفكر، وما محمد صلى الله عليه واله الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني انه اذا مات رسول الله هل يعني ان الرسالة ماتت؟ بالعكس، الرسالة باقية، لان الفكر في الحقيقة علاقته بالشخص ليست علاقة وجود وعدم اطلاقا، علاقة حامل ومحمول فقط. توجه لي زين، حامل ومحمول، يعني هذا يحمل الفكر. افرض انسان يحمل قدح ماء، قدح الماء وجود وعدم لا يدور مدار الانسان، العلاقة علاقة حامل ومحمول. لو فرضنا ان هذا الحامل مات، الماء يبقى. تمام، الفكر علاقته بالشخص علاقة حامل ومحمول، مش علاقة عدم وجود. يعني اذا مات الشخص مات الفكر، اذا الشخص حي الفكر حي. لا، خاصة الفكر المرتبط بالله عز وجل. قد تسألني عن الفكر الباطل، كذلك الفكر الباطل كفكر لا يخلد، إنما يخلد كآثار لعنات وعار وخزي يبقى في تأريخ الإنسانية. يعني الآن قد إنسان يسأل أنه كما تقولون أن الحسين خالد، طيب يزيد خالد؟ والدليل أنتم الآن في منابركم تذكرون يزيد كما تذكرون الحسين، لا تذكرون حسينا إلا وتذكرون إلى جانبه يزيدا، طيب أليس هذا خلودا لذكره ولإسمه؟ الجواب أن المسألة مش مسألة الخلود فقط، المسألة مسألة مستند الخلود، يعني سبب الخلود ما هو الذي خلد الحسين؟ موقف الحق، كلمة العدل، مكارم الأخلاق، المبادئ التي جسدها بدمه. نعم، هذا الذي خلد الحسين، يعني عاش الحسين في أذهان الأحرار والعظماء وفي أذهان أولئك الناس الذين يبذلون ما لديهم من أجل الله ومن أجل أمتهم، بهذا خلد الحسين. لكن يزيدا بماذا خلد؟ يزيد خلدته الجريمة النكراء التي ارتكبها، كما خلدت جريمة إبليس إبليس. نعم، يزيد خلدته لعنات الأجيال على طول التاريخ، هذا الذي خلد يزيد. أما الذي خلد الحسين سلام الله عليه فهو الموقف الحق. يعني خلنا نتساءل الآن، صحيح يزيد إلى ذكر، يعني يذكر، لكن بماذا يذكر؟ يذكر بالجريمة. وإلا هل توجد الآن ثورة بالعالم مثلا على سبيل المثال؟ هذه الثورة تمثل على سبيل المثال يعني أنه فكر يزيد حق وأنه عادل وأنه هو الصواب؟ ما فيه، ما موجود هذا أبدا إطلاقا. نعم، يبقى الحق في جانب الحسين ويبقى الباطل في جانب يزيد بن معاوية، مهما مرت العصور وانقضت الأعوام. وكما قال الأديب العربي في أبيات الله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة جائل. استدرك عليه النبي قال: إلا نعيم الجنة فإنه نعيم بعد. فكل شيء ما خلا الله وما ارتبط بالله فاني منتهي. انت الآن لاحظ، رب كلمة قيلت قبل 1000 سنة إلى الآن خالدة، إلى الآن انت نعم ترفع كلمة الحسين شعارا ونبراشا، ترفعها: لا أعطيكم بيدي عطاء ذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. ليش؟ لأنها كلمة حق وعدل خلدت بمن يحملها ويستميت دونها. دم أريق قبل آلاف السنين وبقى، وكذلك ما قدم من أجل الله عز وجل بقى إلى الآن، لأن الله أخذ على نفسه عهدا أن يحفظ لنا الدماء الطاهرة وأن يخلد الكلمات الحقة، ذلك لأنها قيلت من أجله وفي سبيله. ولهذا أنت تفضل هذا التأريخ، لاحظ كم حاول الأمويون في أيام يزيد وما بعد يزيد، وكم حاولت السلطة العباسية، وكم حاول مثلا المغول، وكم حاول الأتراك العثمانيون، وكم حاول الاستعمار البريطاني، وكم حاولت الحكومات الأخرى أن تطمس معالم الحسين، فما استطاعت لذلك سبيلا. إلى درجة أن المتوكل لما أمر بهدم قبر الحسين سلام الله عليه وتعفية موضع القبر، يعني تضييع معالم القبر حتى لا يصل إليه أحد ولا يعرف موضعه أحد، بقيت رائحة، بقيت رائحة تفوح من موضع قبر الحسين. فجاء رجل من بني أسد وأخذ يفحص عن موضع القبر المعفى المطموس، يفحص عن موضع القبر بيده، وكان أعمى، شيئا فشيئا يتلمس الأرض حتى وصل إلى تلك الرائحة المسكية المعهودة من قبر الحسين، فأكب صدره على تلك التربة وقال: هذا قبر الحبيب أبي عبد الله. وراح يقول: أرادوا ليخفوا قبره عن وليه، فطيب تراب القبر دل على القبر بمختلف الوسائل، ولعلنا نعرض لهذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله. إذن بمختلف الوسائل حاول الأعداء طمس معالم الحسين سلام الله عليه، لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأن الحسين عليه السلام ثار من أجل الله عز وجل، قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. ولأن حسينا عليه السلام ما ساوم على مبادئه ولا رضخ للحلول الوسطية أو الاستسلامية إطلاقا، وإنما ثبت عند موقفه حتى النفس الأخير. حتى ذات يوم عبد الله بن زياد أخبروه أن الحسين سوف يبايع يزيد، قال: إن حسينا لن يبايع، أنا أعرف الشخص. لماذا؟ قال: لأن نفس أبيه علي بين جنبه، الشدة والصلابة والإصرار والعناد الإسلامي المجسد في علي بن أبي طالب موجود في الحسين عليه السلام. هذا إنسان نعم مصر على مبدئه وصلب في موقفه، لا يمكن أن يبايع ليزيد إطلاقا. ومن هنا فإن الحسين صلوات الله عليه خلد، لأن الأمة إذا أعطت في الحقيقة مساومة، إذا ساومت على مبدئها وعلى عقيدتها غابت وانتهت. وهذه المساومة أشبه شيء بالسرطان نستجير بالله. ليش؟ لأن النفس الإنسانية نفس دنيئة بلا شك، أن النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء نفس دنيئة، أنت لما تعودها على شيء تميل لأكثر منه، تمام؟ كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يعني الآن مثلا الإنسان خل يرتكب معصية بسيطة، بعد مدة نفسه تدعوه إلى أعظم منها، ثم إلى أعظم، ثم إلى أعظم، ثم يصل إلى مرحلة نفسه تحدث أنه أنت ارتكبت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، وقفت على هذه الوحدة، هذه أيضا ارتكبها، فيرتكب رقم 11. وتجي نفس الأمارة بالسوء وتقول له: انت ارتكبت 11 جريمة، وقفت على هاي، هي اذا الله غافر لك وتهايق عليك ورحمك، هو اللي رحمك على 11 وحدة يرحمك على 12، زين يلا سوي هاي 12، واذا الله تعالى قاسم لك النار فهي النار على كل حال، 10 ارتكبت 10 وعشر 12، زين. النفس بطبيعتها نستجر بالله ميالة الى السوء. فلهذا الأمة إذا ساومت على مبادئها بمقدار 10% سوف تنجر إلى 20% وإلى 30 وإلى 40 و50 وتموت قضيتها بالنتيجة بالتمام. فلهذا المفروض أن هذه الأمة التي تفكر بمبادئ وبقيم أن تحتفظ بهذه المبادئ وأن لا تتنازل إطلاقا. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في واقع الصفين أقبل إليه رجل قال: يا أمير المؤمنين، أنا هذه الليلة دخلني من الشك أمر عظيم، كدت أن أفقد ديني وثقتي وإيماني. قال: ما الخبر؟ قال: أصبح الصباح فأذن مؤذننا وأذن مؤذن أهل الشام، يعني أصحاب معاوية، أقمنا للصلاة وأقاموا للصلاة، توجهنا إلى الكعبة توجهوا إلى الكعبة، صلينا صلوا، قرأنا القرآن قرأوا القرآن، طيب تشهدنا الشهادتين تشهدوا الشهادتين، ربنا واحد رسولنا واحد نبينا واحد، طيب على أي أساس نقاتلهم؟ لاحظ الشك، كثير من الناس ينقدح الشك في نفسه لأبسط شيء. فالإمام عليه السلام الله عليه قال: طيب ماذا تريد؟ قال: أقول لو تتوقف الحرب. ليش الحرب؟ طرفان، الطرفان مسلمان، الحرب حرب صفين، تجاوزت 4 أشهر، المعركة قائمة، حوالي 100,000 قتيل من الطرفين كما روى المؤرخون، 100,000 قتيل غير الجرحى، حوالي 14,000 جريح، هذا مقطوع ايده وهذا مقطوع رجله وذاك مصموم عينه وذاك مبتور خشمه والى اخره. فالى متى هالدماء تسيل؟ الطرفان مسلمان. اجابه الامام عليه السلام الله عليه: قال له: والله لقد ضربت رأس هذا الأمر وعينه وقلبته ظهرا لبطن، يعني فكرت بالمسألة من جميع جوانبها، فلم أجد إلا هذين الخيارين. قال: ما هما؟ قال: لم أجد إلا قتال هؤلاء القوم، أو يعني إذا لم أقاتلهم، إذا أصالح معاوية، أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة حدية، يعني ما في مجال للمساومة إطلاقا. بعدين حوله الإمام على عمار بن ياسر. عمار باعتباره من الكوادر الرسالية، مثقف سياسيا إلى حد كبير، عمار معروف. أرسل إلى عمار، قال له عمار: يا هذا، أترى هذه الراية؟ قال: نعم. قال: راية من؟ قال: راية عمرو بن العاص. قال: والله لقد رأيت هذه الراية 3 مرات تحارب رسول الله في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، والله هذه المرة الرابعة ما هي بخيرهن وأبرهن، ولكن هذه المرة شرهن وأفجرهن. لماذا؟ قال: لأنهم قاتلوا رسول الله بشكل صريح، اليوم يقاتلون الإسلام بشكل مغلف، بالتأويل يسموه. نعم، يعني ذاك اليوم قاتلوا الإسلام، قاتلوا النبي بشكل صريح، إسلام وكفر، بعدين دخلوا الإسلام. نعم، وعن طريق الإسلام من داخل الإسلام حملوا معولهم لهدم الإسلام. يعني لا تغرك الصلاة وهكذا. أما الناس مخدوعون، نحن حسابنا مع معاوية ومع عمر بن العاص، الناس مخدوعون. نعم، لكن هذان الشخصان وكذلك العصابة الملتفة حولهما، هؤلاء ناس ما دخل الإسلام إلى قلوبهم بشكل صحيح، ولكنهم استسلموا. والله إنهم لم يسلموا ولكنهم استسلموا، يعني دخلوا خوفا من السيف كما حدثنا المؤرخون. ثم قال له: هذا الجمع إنه والله أحل إلينا من دم عصفور، أترى دم عصفور حراما؟ قال: لا. قال: كذلك. بعدين قال له: اسمع، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، إنك ستقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. وهؤلاء قسطوا عن علي عليه السلام، نعم، وبغوا عليه. وسمعت النبي يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. نعم، وقدم له أدلة برهلة أثبت له أنه راية علي بن أبي طالب لابد أن تكون راية الحق، والراية المقابلة لابد أن تكون راية الباطل. طيب، اقتنع الرجل عند ذلك، وجرت محاولات لإيقاف الحرب، لكن الإمام رفض، إلى أن أجبر الإمام إجبارا ذاك متى؟ حينما شهرت بوجهه السيوف، حوالي 50,000 سيف من الطافور الخامس الموجود في أهل العراق مع الأسف الشديد، رفعت السيوف بوجه الإمام أنه حاكم القوم إلى كتاب الله، وإلا قاتلناك وقتلناك كما قتلنا الخليفة الثالث بسيوفنا هذا. الإمام علي مو خايف على نفسه، لكن الإمام علي يعلم أن بمقتله ستقع فتنة بين المسلمين، ضررها على الإسلام أشد من ضرر الموافقة على التحكيم، متوجه كيف؟ فمن باب دوران الأمر بين الشرين، بين هالشر وهالشر، هذا بين الضررين، طبعا يتحمل الضرر الأخف دفعا للضرر الأشد. من هذا الباب الإمام علي سلام الله عليه وافق على عملية التحكيم، وإن كان عمل التحكيم بالنتيجة فشلت، والإمام كان عليما بفشلها. على العموم الإمام علي مساوم. ليش؟ لأن الإسلام ما يقر بحال من الأحوال السلم أو الصلح أو الموادعة مع نظام طاغوتي إطلاقا أبدا. لاحظ تشدد الإسلام. الإسلام في الحقيقة قد في بعض الأحيان يقبل الكفر الذمي، توجه لي زين، الشرك الذمي قد مثلا يسكت عنه. شلون؟ واحد افرض مثلا يهودي او نصراني او مجوسي مسالم لدولة الاسلام، داخل في ذمة الاسلام، يدفع الجزية بشكل منتظم، يحتفظ بشروط المواطنة الصالحة، الاسلام يسكت عنه، توجه زين. لكن شخص مسلم يتشهد الشهادتين لكنه ظالم جائر، لا ذمة له ولا أمان له ولا سلم له في الإسلام إطلاقا. توجه كيف؟ من هنا سمعت هذه القولة أن الحاكم الكافر العادل خير أو أهون من الحاكم المسلم الظالم. والحال الآن توجد مولانا شعوب الآن، وحقك توجد بعض دول رؤساء ناس يعني غير مسلمين لكنهم يحسنون إلى شعوبهم وإلى جالياتهم الآن. ولهذا ورد في الحديث الشريف إن الله عز وجل ربما أحب شخص العبد وكره عمله وأبغض عمله، وربما أحب عمله وأبغض شخصه. كيف؟ يعني مثلا هو هويته تقول أنه مسلم، طبعا الله عز وجل يحب الهوية الإسلامية، لكن عمله جرائم ومآثم. ورب إنسان بالعكس مثل النجاشي ملك الحبشة مثلا، ملك إثيوبيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنسان غير مسلم، لكنه النبي لما ضيق المسلمون واضطهد المسلمون وعذبوا قال هم هاجروا إلى الحبشة. قالوا كيف نهاجر الحبشة الدولة هناك غير إسلامية حاكم مسيحي؟ قال وإن كان إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. روح هنا روح. نعم إن أرضي لواسعة فإياي فاعبدون. متوججين. إذن هنالك في الحقيقة مع الأسف جماعة يعني ينخدع بهذه المظاهر، يقول لك طالما هذا مسلم خلاص انتهى معصوم الدم. يا أخي مو دائما المسلم معصوم الدم، هو الشكل يعبر عنه. ما يقول أنه مثلا الإسلام حكم مدة من القرون وانتهى بعد. اليوم لازم تحكمنا القوانين الحديثة. الإسلام عبارة عن وصفة أو ورقة عمل عتيقة بالية قديمة انتهت. وإلى الآن تطلع لك أصوات من هنا وهنا من بعض الأشخاص المغرر به، بعض الأشخاص المدفوعين أو المدفوع لهم. متوجه كيف؟ من المدفوعين أو المدفوع لهم يقول لك. فلهذا الموقف إذا كان موقف مبدئي وما فيه شيء من المساومة هذا الموقف سيخلط. الحسين هذا محل الشاهد، من هنا خرجنا وإلى هنا نعود. الحسين صلوات الله عليه علمنا أنه لا يمكن المساومة، لأن الحسين كان يمكن أن يساوم إلى حد ما. أن مثلا أفرض يقيم عملية صلح أو مسالمة أو يبايع يزيد بيعة مؤقتة وبعد ذلك نعم يغير المجرى. لا، الحسين يعلم أنه إن بايع يزيد فسوف ينتهي الإسلام إلى الأبد، وسوف يعطي ليزيد صفة المشروعية بعد ما يمكن يتخلى عن ذلك. من ذا يبايع يزيد وبعد سنة مثلا يثور عليه يزيد، هم إنسان على كل حال شيطان، فيجي إلى الناس يقولهم إذا أنا مو أهل للبيعة ليش بايعني الحسين قبل سنة؟ وإذا أنا أهل للبيعة ليش يثور عليه؟ متوجه كيف؟ ما يمكن المساومة لا يكون الإنسان يفكر بها. أما قد تسألني إلى متى؟ يا إخوان لنا أسوة بالحسين. الحسين يعلم أنه سيقتل وأنه سوف لا يصل إلى الحكم ومع ذلك قاتل حتى قتل. قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عصيان الفلك، واصل الطريق إلى النهاية. يعني المسألة ليست موقوفة على وصول إلى الحكم، إن وصل إلى الحكم فبها، إن لم يصل هو أدى تكليف الشرعي. وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر. ثم تمثل بأبيات فروة بن مسيك المرادي، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت زحزح عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، لئن خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقي الملوك إذا بقينا. فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. ووطن نفسه. فالحسين سلام الله عليه الذي خلده هو الموقف الحق الذي لا مساومة فيه. السلام عليك يا ثار الله. وبالتالي فإن الذي سيحفظ هذا الثار وهذه الكلمة هو الله تبارك وتعالى. وعلى مر العصور تجد أن جذوة الحسين لن تنطفئ في النفوس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن لقتل ولدي الحسين حرارة في أفئدة المؤمنين لا تنطفئ أبدا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. كم ثورة الآن حدثت بالدنيا لكنه تبقى مدة وتموت، إلا ثورة أبي عبد الله الحسين. يقول له الشاعر الأعشم رحمة الله عليه، يقول له أنست رجيتكم رجايانا التي سلفت وهونت الرجايا الآتية وفجائع الأيام تبقى. يقول له أنست رجيتكم رجايانا التي سلفت وهونت الرجايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتجول وهي إلى القيامة باقية. إلى الآن تجد أن الحرارة باقية. لماذا؟ لأن دما أريق من أجل الله يبقى يجري في عروق الأجيال على مر التاريخ، ولأن دموعا سالت من أجل الله تبقى تترقرق على جبين التاريخ. وتلكم دماء الحسين ودموع زينب، فتشاطرت هي والحسين بثورة حكم المنون عليهما أن يندبا. هذا بمشتبك النصال، وهذه في حيث معترك المكاره في السبع. من دماء الحسين ومن دموع زينب تجد هذه الحرارة التي لا زالت في عروق الأجيال. يعني الحسين يوم عاشورا وفرنا هالعنصرين، الدماء التي سالت من نحره ونحور أهله وصحبه، والدموع التي سالت من عيون زينب وأخوات زينب لما جرى عليهم بعد أبي عبد الله. يقول السيد جعفر الحلي في أبياته، يقول وعلى العيس من بنات علي نوح كل نوحها تعديد، سلبتها أيدي الجفاة حليها فخلا معصم وعطل جيد. وعليها السياط لما تلوت خلفتها أشاور وعقود، ومروا بها على الجسد الطاهر ورأته بذلك الحال. خويا نعمت عين نعمت عين ولا شوف ايك ذبيحة ويجري دم نحرك، شلب عمري القصف عمري عمري بذل عسل لا طال. بويا بويا خويا جنت محجبة بخدري ولن مشتفة بحضال، بين اخوتي بهابة وعز لن بين قوما ذال، بلبل طوح الحادي ومدري الياكة ترمن واي الاحظة تريد الان. بويا بويا ترى هذا على لسان زينب وعلى لسان سكينة، سكينة تصيح بويا زينب تصيح خويا. اخويا شل صار صار عطشان الكفر ذبحا، ليش على التراب ليش بكفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك ليش بخيلهم داسوا، ليش تسلب حجابي وجرحت الحنظل من اعداء. المصائب اللي جرت عليهم يعددها زين العابدين سلام الله عليه. لما دخل عليه ابو حمزة الثمالي قال يا ابن رسول الله الى متى تبكي؟ مر عليك 30 سنة وما وضع بين يديك طعام وشراب الا مزجته بدموع عينك، اما ان لحزنك ان ينقضي لدمعتك ان ترقع؟ قال له يا ابا حمزة ان يعقوبا فقد يوسف وهو في الحياة لكن غيبه الله عنه، فبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، اذا ما ظنك بي وقد رأيت ابي الحسين و17 من اهل بيتي وهم يذبحون امامي، ما ظنك بي وقد رأيت عماتي واخواتي وقد فررنا من خيمة الى خيمة؟ قلبي يا ابو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد انصاف، ذيك البدور اللي بمنازلهم يزهروه واللي الكلم للعبادة ما يفترون، 17 عاينتهم كلهم بصوه فوق الوطية مطرحين بحر الاترام، اي واعظم مصيبة هيجت حزني علي داست على صدر العميد خيول ومياي، وسلبا وعمتي وسيارة وزيانة بسبيه، وسلبا وعمتي وسيارة وزيانة بسبيه، حسرة ومن كثر المصايب روح هذا. بعد الامام يبين مصيبة اخرى وهو دخول زينب الى مجلس يزيد ابن معاوية، ما حبطت راسي لجل فقد الاماجد، ما قصروا بالغاضر زلزلوا البيت، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، هذا الهضمنا والقلوب من شاف تنصاب. ولهذا يقول زين العابدين يقول وان انسى فلا انسى فرار عماتي من خيمة الى خيمة والنار تلهب باذيالهن. بعدين قال يا ابا حمزة هب ان القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن هل رأت عيناك هل سمعت اذناك ان مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ ثم قال له يا ابا حمزة لقد رأيت عمتي زينب تصلي في ليالي السبي، رأيتها تصلي صلاة الليل من جلوس، قلت لها عم زينب ما لي اراك تصلين من جلوس، ليس من عادتك؟ قالت له يا ابن اخي ان مصاب بك الحسين هد قوتي، يا عم راح الحال مني من راح ابوك حسين، يا عم راح الحال مني من راح ابوك حسين، علي وانشعب قلبي بكثر وني وحجي الشمات اللي قتلني ما يتغسن من زبر سني، عدمت حياتي قبل يومك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ حماة الدين العاملين، اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة من على مرضانا بالصحة والشفاء، فرج عن إمام زماننا المهدي المنتظر، واجعلنا من أنصار دولته وشهداء ثورته، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته عاجلا. إخواني الكرام السادة المؤسسون، اللهم تقبل عملهم وشاف مرضاهم واحشرنا وإياهم مع الحسين عليه السلام وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة.